الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمته: باب في اختلاف الأهواء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. طبعا اليوم هو مقرر أن يكون الدرس الأخير لهذا البرنامج، وبقي علينا ما يقرب من 3 أبواب متعلقة بمسائل المنهج، وباقي الأبواب هي أبواب الحقيقة متعلقة بمسائل بالعلم ككتابة العلم والعرض ونحو ذلك من هذه المسائل. ولذلك أثرنا أن نأخذ ما تبقى من الأبواب المتعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة، فنبدأ بهذا الباب، ثم في الباب 32، ثم في الباب 35، وباقي الأبواب أبواب متعلقة بمسائل من مسائل العلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما ينتجون بأمر دون عالم فهم على تأسيس الضلالة. الحمد لله والصلاة والسلام. أول باب أو أول حديث أو أول أثر ذكره الداري رحمه الله ما يتعلق باتخاذ الدعوة السرية، فيقول عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما ينتجون أو يتناجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس الضلال، أي إن من شعار البدع هو السرية وإخفاء الدعوة، لأن دعوة أهل السنة والجماعة يجب أن تكون ظاهرة، فإن ظهور هذه الدعوة مرتبط بظهور الدعاء وظهور ما يدعى إليه، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهكذا الأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى ابتداء من نوح عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ظاهرين في دعوتهم، كانوا ظاهرين، فالدين وظهوره مرتبط بظهور دعاته وظهور أهله، بخلاف البدع فإنها لما كانت تخالف الحق وكان إظهارها يدل على بطلانها فاحتاج أهل البدع إلى أن يتخذوا الدعوة السرية، لأنهم بذلك يستطيعون السيطرة على من يسيطرون عليه من أتباعهم، ويخططون كذلك لنشر عقائدهم ونشر مناهجهم الباطلة. فصار من شعار أهل السنة والجماعة أن تكون دعوتهم ظاهرة، وإذا أعلن الأنبياء كلهم دعوتهم إلى أقوامهم، بل جعل الله تبارك وتعالى ذلك شرطا في الإيمان، قالوا: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفصل الله جل وعلا وبين هذا بقوله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم، أي ظهرت العداوة، وبدا بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك لا بد في التوحيد من إعلان النكير على أهل الشرك، ولا بد من التميز والظهور. ومن هنا سمى الله تبارك وتعالى هذا الدين وهذه العقيدة وهذه الشريعة، سماها صبغة، كما في قوله تبارك وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أي إلزموا صبغة الله، أي أن هذا الدين وهذا المنهج الذي جاء به الأنبياء يصبغ الإنسان صبغة فيكون متميزا، لأن الصبغة فيها معنى الظهور والتميز، فلا بد أن يكون أهل الحق متميزين، ولا بد أن يكونوا ظاهرين لا خفاء عندهم، لأن الحق قد ركز الله تبارك وتعالى في الفطر معرفته وركب في العقول ما يدل عليه، وإنما يعاند من يعاند استكبارا وإباء عن القيام لأمر الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالقضية أنهم جحدوا الحق فكفروا به عن علم، لم يكفروا به عن جهل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أي ضله الله جل وعلا على علم وهو يعلم الحق. ولذلك أهل السنة والجماعة دعوتهم ظاهرة، علماؤهم ظاهرون، رجالهم ظاهرون، ما يدعون إليه ظاهر، فالدين مرتبط بالظهور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الدين أو لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وأخر السحور. ومن أجل ذلك شرعت المخالفة أساسا، مخالفة المشركين، مخالفة أهل البدع والمنحرفين وأهل الجهل كالأعراب وغيرهم، شرعت لأجل ظهور الدين، لأن ظهور الحق يرتبط بتميز أهل الحق عمن خالفهم. ولذلك هذا لا يستقيم ولا يتناسب مع الدعوة السرية، وإنما هذا شأن أهل البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا في أول دعوته في دار ابن الأرقم لأن المشركين كانوا يؤذونه وكانوا يعذبون أصحابه كما هو معلوم، ولذلك احتاج إلى أن يخفي أصحابه عن المشركين حتى لا يقتلوهم ولا يؤذوهم. فهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما كان المشركون أعداء الله أو أعداء الله يعذبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك يقول العلماء أنه يشرع إذا كان المسلمون في دولة كافرة إذا عرف بهم أهل الدولة وأهل السلطة عذبوهم وقتلوهم وسجنوهم، جاز لهم أن يتخفوا وأن يتدارسوا الدين فيما بينهم سرا، أن يتدارسوا الدين فيما بينهم. وهذا إذا كان المسلمون في بلد كفار يعذبهم الكفار. أما السرية بين المسلمين فهذه بدعة وضلالة وانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، لا سرية، وهذا شأن الجماعات المنحرفة. ولذلك يقول عمر العز قال لا يستسر قوم بأمر دون عامتهم إلا هم على تأسيس ضلالة، أي لا يكون هذا إلا على ضلالة، لو كان ما يدعون إليه حقا لأظهروه ولا أعلموه. ولذلك رجال الدعوة أئمتها ظاهرون، فالأنبياء ظاهرون والمصلحون ظاهرون، لا بد أن يظهر أهل الحق ولا يجوز التخفي بالدعوة. ولكن أهل البدع يجلسون سرا في مجالس خاصة ويؤسسون الدعوة ولا يعرف بعضهم بعضا، وما جاز من السرية كما ذكرنا إنما هو أن يتخفى أهل الدعوة عن قوم الكفار الذين يعذبونه. وأما الصحابة رضي الله عنهم في مكة في أول الأمر كان يعرف بعضهم بعضا، لم يكن بينهم سرية. أما سرية الجماعات البدعية والمنحرفة والزائغة عن السنة هي أنهم يستسرون عن المسلمين، وربما كانت سريتهم فيما بينهم أيضا، فلا يعرف الأدنى منهم الأعلى ولا يعرف الأعلى من فوقه، وغاية بعضهم أن يعرف من فوقه فقط ولا يعرف ما وراء ذلك. هذه سيرة الفرق الباطنية. الفرق الباطنية عبر التاريخ هي على هذا النحو، يجيشون الناس ولا يعرف الواحد فيهم إلا من فوقه مباشرة، وما وراء ذلك لا يعرفه، لأنهم بهذا يسيطرون على أذهان أصحابهم. وكان من شأنهم أنهم إذا عرف وكشف أمرهم افتضحوا، فكانوا يضطرون إلى هذه السرية. أما أهل السنة فلا سرية في ذلك، ولا بد أن يكون رجال الدعوة القائمون وأهل العلم لا بد أن يكونوا معلومين ظاهرين، لا بد أن يعرف الناس من الدعاة ومن العلماء ومن المرجع، وهذه الدعوة من يقودها ومن هي ومن يبت في أمورها. لا بأس أن نتعاون في هذه المنطقة، مثلا نجلس ونتعاون على البر والتقوى، نجعل الدروس ونقسم الأوقات ونوحد الجهود، هذا أمر طيب مبارك، وفلان يكون مسؤولا عن الدروس العلمية وذاك مسؤول عن الأمور الدعوية وما شابه ذلك، هذا أمر طيب، هذا داخل في قوله تعاون على البر والتقوى. ولا بأس كذلك أن نتعاون مع المناطق الأخرى مثلا ومع جهود الدعاء الآخرين، لا بأس أن نجتمع ونتشاور، وأن يكون المرجع إلى العلم وأهل العلم فهم الذين يرشدون الدعوة. أما أن نتخذ دعوة سرية بحيث نرتبط ارتباطات أخرى ولا نعرف النظام ولا نعرف الهيكل ولا نعرف كيف ما هي الهرمية التي يعيشها الدعاة، فنبقى مسيطر، يبقى الدعاة لا يعرفون من فوقهم، وإنما تأتيهم توجيهات من فوقهم، لا يعرفون من يوجههم ومن يقودهم ومن يتخذ القرار، هذا ليس من شأن أهل السنة والجماعة. وكل من فعل مثل ذلك جهلا منه فإنه يجب عليه أن يتوب من ذلك، يجب عليه أن يتوب من ذلك. ولا بد أن يكون الدعاة عاملين، إذا عملت مع أناس لا تعمل مع أناس لا تعرفهم، لا تعمل مع أناس لا تعرفهم، لكن يعمل عن ما تعرفهم حتى تعرف. ولا بد في كل تعاون على البر والتقوى أن نتعاون على الحق وعلى الدليل وعلى الكتاب والسنة، فإذا تعاوننا على خلاف ذلك داخل في قوله جل وعلا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا شك أن البدع من العدوان والظلم. ثم لا بد أن نكون واضحين، أن يعرفنا الناس. ولذلك هذا جزء أيضا من طاعة الإمام، فلا يجوز لمسلمين في بلد تحت إمامة مسلم أن يستسروا بالدعوة دون الإمام، يتخفون عن العامة وينظمون التنظيمات والأحزاب وما شابه ذلك ويستسرون بأمور دون العامة. لا نعني بذلك أن نقف في كل أمور نتشاور فيه في الدعوة أن نقف أمام الملأ ونذكر ذلك ولا وإنما نتشاور لا بأس، لكن ليس عندنا تنظيم سري متخفي لا يعلم به الحاكم ولا تعلم به الدولة ولا يعرف رجاله ولا يعرف من تحتنا ولا يعرفون وهلم جرى. هذا ليس من شأن أهل السنة والجماعة، ويجب على الإنسان أن يكون واضحا في دعوته ظاهرا، مرجعنا فلان وفلان، هؤلاء هم الذين يرشدون الدعوة وهم مرجعنا، ونحن مع فلان حتى يظهر منهم منكر أنكر عليه، وحينئذ يعرف الخطأ ممن ويجتنب، حتى لا يأتي من لا نعرفه ولا يعرف بعلم ويقود الدعوة بهذه السرية وهذه التنظيمات التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة. هذه قضية مهمة، ولأجل ذلك أول أثر ذكره في باب اجتناب الأهواء السرية، أول أثر ذكره، لأن السرية تلازم الأهواء فهي متلازمة مع البدع وأهل الأهواء. قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي قال قال إبليس لأوليائه من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل شيء. قال ما تأتونه من قبل الاستغفار؟ فقالوا هيفا، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال لأردن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال فبت فيهم الأهواء. نعم، لأن صاحب الهوى لا يعتقد أنه على ضلاله، وذاك لا يستغفر، يستغفر عن ماذا أو من ماذا يستغفر؟ يستغفر من شيء يظنه حقا، فبث فيهم البدع، لأن المبتدع يتدين ببدعته، بخلاف الذي يعصي الله بشرب الخمر أو بالزنا أو بالقتل، يعلم أنه مخطئ وهذا يشك أن يتوب، أما المبتدع فيظن أنه مصيب وذاك لا يستغفر. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن محاربه عن الأعمش عن مجاهد قال ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. أي النعمتين أعظم، الهداية إلى الإسلام أم الهداية في الإسلام؟ لأن الهداية هدايتان، هداية إلى الإسلام أن يهديك الله إلى الإسلام من بين سائر الأديان والملل، وأن يهديك في الإسلام إلى طريق السنة، فمن هدي إلى الإسلام ثم هدي في الإسلام إلى السنة فقد تمت في حقه الهداية. نعم. قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن موسى عن الأعمش عن مسلم الأعور عن حبة بن جويد قال سمعت علي أنه قال علي رضي الله عنه لو أن رجلا صام دهرة له وقام دهرة له ثم قتل بين الركن والمقام لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى. مع من يرى أنه كان على هدى. قال أخبرنا محمد بن حميد عن هارون هو ابن المغيرة عن شعيب عن سلمة بن حميد عن أبي صالح قال قال سلمان رضي الله عنه لو وضع قرن رأسه على الحجر الأسود فصام النهار وقام الليل لبعثه الله يوم القيامة مع الهوى. نعم، هذا الأثران أثر علي وسلمان رضي الله عنه يبين بأن العبرة بمن تحب وليس العبرة، قد يكون الإنسان يصلي ويصوم بل قد يقتل كما ذكر علي بين الركن واليمان، لكنه يوم القيامة يحشر مع من أحب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، ففرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، وقال لو قام الليل وصام النهار لبعثه الله مع هواه، أي مع من يهوى، وهذا يدل على أن من أحب أهل البدع حشر معهم ولو لم يفعل فعلهم، ولو لم يفعل فعله طالما أنه أحبهم، هذا يدل على وجوب بغض البدعة، وأنه لا يجتمع إيمان وحب للسنة مع حب البدعة وأهلها أبدا، كما أنه لا يجتمع التوحيد مع الشرك، لا يجتمع أن يكون الإنسان موحدا مجتنبا للشرك وهو يحب الشرك أو يرضى به ولو لم يفعله. ومن أجل ذلك لا بد من البراءة من الشرك حتى يكون الإنسان موحدا، كذلك لا بد من البراءة من البدعة حتى يكون الإنسان من أهل السنة، فكما أنه لا توحيد إلا بالبراءة من الشرك، أي بالكفر به واعتقاد بطلانه وهجران أهله ومجاهدتهم والتصريح بذلك، كذلك لا اتباع للسنة إلا ببغض أهل البدع والإنكار عليهم ومجانبتهم وبغضهم والتحذير منهم. فمن لم يفعل ذلك فليس من أهل السنة، فليس السنة أن تفعلها فقط، بل مما هو ركن في اتباع السنة أن تبغض ما خالف السنة وتكره أهلها. وليجري ذلك المرء مع من أحب، فإذا أحب أهل البدع ولو لم يفعل فعلهم حشر معهم. وفيه أن الاعتبار بما في القلب ولو كان ظاهر عمل الإنسان السنة، قد يظهر من عمله السنة لكن قلبه يخالف ذلك، فلا يستنكر البدعة بل يحبها أو يحب أهلها وإن لم يفعلها، فالعبرة بما في القلوب. وفيه أيضا التحذير ممن يدعون السنة بألسنتهم ويصاحبون أهل البدع، إذا كان من أحبهم ولو كان عمل بالسنة حشر معهم، فكيف بمن صاحبهم وعاش معهم واتخذ أصحابا وأخدانا ولو ادعى أنه يخالفهم؟ فإن هذه دعوة كاذبة باطلة، إذ لو كان يبغضهم البغض الشرعي لهجرهم ولم يتخذهم أصحابا ولا يتخذهم أخدانا. وذلك كان السلف رحمهم الله يعتبرون الرجل بأخدانه، قال من أخفى عنا بدعته لم تخفى علينا إلفته، أي قد يخفي بدعته لكن لا تخفى عن الألفة. يمشي مع من؟ مع الخوارج فهو خارجي، يمشي مع الأحزاب المنحرفة فهو منحرف مثلهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا منصور وابن أبي الأسود عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن آله قال قال علي رضي الله عنه كونوا في الناس كالنحلة في الطير، إنه ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها، ولو يعلم الطير ما في ألوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. نعم، كونوا كالنحلة تجلب الخير للناس وتنفعهم ولو استذلت ولو استفقرت. نعم. قال خالق الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم، فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب. قد يضطر الإنسان لمخالطة أناس من أهله من أقربائه، أو يكون في بلد ينتشر فيها البدعة، أو أناس من ينتشر فيهم الفسق، فيضطر إلى مخالطة والعيش معه من في العمل وفي غير ذلك، لكنه لا بد أن يخالفهم في أفعالهم وقلوبهم، أن يخالفهم في قلبه وفي فعله. نعم. قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني بقية عن الأوزاعي عن الزهري قال نعم وزير العلم الرقيب الحسن. نعم، وزير العلم أي معين العلم، الوزير هو المعين والعظيم والنصير، وهذا يدل على أن الرأي ليس بعلم، الرأي هو اجتهاد وليس بعلم، وإنما العلم النصوص. ومراد الزهري رحمه الله بأن الرجل في المسألة التي لا نص فيها يستعين بالقياس وبالرأي، وقلنا أن الرأي إذا قابل النص فهو مذموم، وهذا ذمه أهل السنة والجماعة. أما فيما لا نص فيه فإنه لا بد فيه من الاجتهاد، فحينئذ يستعين الإنسان بالقياس فيقيس ما لم يأتي فيه نص يقيس بما جاء فيه النص بجامع العلة أو الشبه. وذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله ولا أعلم بين متقدم علماء هذه الأمة وسلفها خلافا أن الرأي ليس بعلم حقيقة، وأفضل ما روي فيه أو عنهم أنهم قالوا نعم وزير العلم الرأي الحسن، وأما أصول العلم فالكتاب والسنة، هذه أصول العلم، وإنما يستعان بالرأي فيما لا نص فيه من المسائل الفقهية الجديدة النازلة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جنة أن يعجب بعلمه. نعم، العلم هو الذي يورث الخشية، ومن خشي الله فقد حاز العلم، أي حاز أثر العلم وبركة العلم، فالعلم الذي لا يورث الخشية ليس علما، إما أنه علم غير نافع أو يكون أن تكون نية الإنسان غير صالحة، وإلا لو طلب الإنسان علم الصحيح بنية صالحة لأثر ذلك عليه في خلقه وفي أدبه وفي سمته. نعم. قال وقال مسروق المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله تعالى منها. نعم، لئلا يعجب بعمله، فالإنسان قد يعجب بعمله إذا تميز عن أقرانه وعن غيره بأمر من الأمور قد يعجب ويفرح بذلك ولا ينظر إلى نعمة الله تبارك وتعالى وينسى كذلك ذنوبه وتقصيره، فإن الإنسان التقصير ملازم له، كل بني آدم خطأ ما من أحد إلا وهو مقصر، والتقصير من يقع في ترك ما أمر الله أو في فعل ما حرم الله أو أن يفعل الإنسان ما أمر الله ليس على الوجه الذي شرعه الله عز وجل، إما بترك بعض شروطه أو أركانه أو ترك بعض ما يجب فيه من الأعمال القلبية ونحو ذلك. قال الباب في فضل العلم والعالم. قال أخبرنا بشر الحكم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال رأى مجاهد طاووسا في المنام كأنه بالكعبة يصلي متقنعا، النبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة فقال له يا عبد الله اكشف قناعك وأظهر قراءتك، قال فكأنه عبره عن العلم فسر بعد ذلك بحنين. نعم، اكشف قناعك، هذه رؤية، وأظهر قراءتك أي أظهر علمك يا مجاهد، فعبر عبره أهل التعبير بأن المراد بذلك هو العلم أي أظهر علمك وانشره. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن يمان عن ابن ثوبان عن أبيه عن عبد الله بن ضرة عن كعب قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا متعلم خير أو معلمة. نعم، هذا أيضا جاء مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، الدنيا ملعونة ملعون فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. الدنيا ملعونة أي بعيدة عن رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الدنيا ترغب في الدنيا وتبعد عن الآخرة، وذلك من أعظم ما يفتن به العبد أن يفتن بالدنيا، أن يركن للدنيا، أن يركن إلى هذه الدنيا، ولذلك فهي ملعونة أي مطرودة من رحمة الله، لأنها لا تدعو إلى خير وإنما تركن الإنسان إلى الدنيا حتى يضعف سيره إلى الآخرة، وكل ما فيها فهو يصد عن ذكر الله ويصد عن دين الله، وأعظم بلاء ابتلي به العباد هو الدنيا، كما ذكر الله جل وعلا الكفار قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره إلى قول إلى قال في سبب ذلك قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا عن الآخرة، وذكر الله جل وعلا وذكر المسلمين ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فضرب الله جل وعلا أمثلة للدنيا حتى يحقرها وحتى يزهد الناس فيها، فكل ما في الدنيا يصد عن سبيل الله إلا ما كان فيه إلا ذكر الله وما ولا أي ما يحبه الله أو ما هو قريب من ذكر الله جل وعلا أي ما يدخل في ذكر الله وفي معنى ذلك، وعالم أو متعلم، فهؤلاء من الدنيا لكنهم يقربون الله تبارك وتعالى، ويدل على فضل التعليم وفضل التعلم. قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال الناس عالم ومتعلم وما بين ذلك همل لا خير فيه. نعم، الناس عالم ومتعلم أي حقيقة الناس الذين هم منتفعون ونافعون ومبارك فيهم إما أن يكونوا علماء وإما أن يكونوا متعلمين، ويدخل في المتعلم السامع أيضا، لا يلزم أن يكون المتعلم بيده كتاب وهو طالب علم، لا، أن يحضر مجالس العلم وينتفع ويستفيد ويسمع الذكر، وذلك قال علي رضي الله عنه كل عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك، أما الذي يقضي أوقاته في الدنيا لا هو عالم ولا متعلم ولا مستمع العلم فهذا همج لا خير فيه، رعاع، وذلك وصف الله تبارك وتعالى الكفار بذلك قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يعيشون حياة البهائم يأكل ويشرب ويتناكح وانتهى الموضوع. نعم. قال أخبرنا بشر الحكم قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن هشام عن الحسن قال كانوا يقولون موت العالم ذمة بالإسلام لا يسدها شيء اختلف الليل والنهار. موت العالم ثلمة، ثلمة هي الشرق في الجدار، أين الإسلام صور بالجدار، وإذا مات علم حدث فيه شرخ، فكل ما تعلم حدث شرخ ولا يسد هذا الشرخ، أي لم يزل يثلم الإسلام منذ موت العلماء من عهد الصحابة إلى يومنا، ويدل على أثر فقد العالم، وأن العالم إذا مات لم يسد أحد مكانه، قد يأتي من العلماء من فيه خير لكن لا يزال الخير يتناقص إلى آخر الزمان، ولذلك كان العلماء يحزنون ويرى أثر ذلك إذا بلغهم موت عالم من العلماء، لأنهم يعرفون أثر ذلك على الأمة، وهذا يدل على أن حياة الأمة وعزها ونصرها والتمكين لها منوط بوجود العلماء. ومن هنا كانت دعوة أهل السنة والجماعة مرتبطة بالعلماء، فالعلماء هم القادة وهم الأئمة وهم المفتون وهم الخلفاء وهم الرؤساء، وإليهم يرجع الناس كلهم، حتى لو كان الخليفة غير عالم وجب عليه الرجوع للعالم. ومن هنا كانت دعوة أهل السنة والجماعة تدور حول العلم والتعليم وإيجاد العلماء، فكل دعوة لا تقوم على هذا الأساس ولا يكون هذا أولى أولوياتها، وهو التعلم وإيجاد العلماء والعناية بهم ونشر العلم، كل دعوة لا تقوم على هذا فهي تفسد أكثر مما تصلح. نعم. قال أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا محمد بن الحسن الصنعاني قال حدثنا مهر وابن النعمان عن وفد بن منبه قال مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. نعم، تدارس العلم أنفع من العبادة، أن يقضي الإنسان ليلة يتدارس العلم ولو في مسألة واحدة أنفع له عند الله وأحب من قيام ليلة، لأن العلم أثره متعدد بخلاف العبادة أثرها قاصر على المتعبد. وكان السلف ربما قضوا الليلة كلها في مدارسة مسألة واحدة ولم يصلوا إلا الوتر، فهذا يدل على فضل العلم عن العبادة ويدل على أهمية الاعتناء بمسائل العلم بحثا ودراسة. ولذلك طرح المسائل العلمية والمسائل المختلف فيها أن يطرح كل فريق دليله وأن يذكر وجه الدلالة ويذكر أدلة الدالة عليه ويجيب على قول الآخر أو قول الخصم، هذا من إثراء العلم. واليوم بعض الناس لا يريدون ذلك، يتبنون قولا ثم إذا جاء من يقرر خلاف قولهم بالأدلة مع احترام الرأي الآخر عابوا عليه وذموه وغضبوا، هذا يدل على التعصب ويدل على الجهل، وأن المسألة يصحبها الهوى. وإلا فإن صاحب الحق إذا جاء من يناظره في المسائل العلمية بالأدب وبالعلم فرح بذلك، بل من ناظر غيره وأراد أن يكون هو الغالب آثم بذلك، لأنه يتمنى زلل صاحبه، يتمنى أن يخطئ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول الشافعي رحمه الله ما ناظرت أحدا على الغلبة، ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق على لسانه، يعني يناظر ويتمنى يقول لعل عنده علما أو لعل عنده علم لا أعرفه. وهكذا العلماء يناظرون غيرهم يريدون أن يكشفوا ما عندهم العلم لعله يتبين لهم ما تبين الآخرين. وأما اليوم فنناظر لأجل أن نغلب ولأجل أن نخطئ الآخرين. ولذلك الإثراء العلمي وبحث مسائل الفقهية والعلمية وتنزيلها على الواقع هذا مما يثري العلم ولم تجد تلك سنة العلماء. سنة العلماء. واليوم إذا قلت قولا يخالف ما عاش الناس عليه ضجوا، هذا إن دل فإنما يدل إما على جهل أو على هوى. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا رفيع قال قال سفيان ما أعلم عملا أفضل من طالب العلم وحفظه لمن أراد الله تعالى به خيرا. أي لا عمل أفضل من طلب العلم، لأن طلب العلم وظيفة الأنبياء، الأنبياء إنما فضلوا بالعلم، قل إنما أنا بشر مثلكم، أي أنا وياك في البشرية سواء والفرق يوحى إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأنبياء والله إنما شرفهم والله أعلى مكانتهم بالعلم، أي بالوحي الذي أنزله الله هو العلم. لذلك أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله بالعلم، أعظم من العبادة وأعظم من الجهاد وأعظم من فعل الخير وأعظم بر الوالدين وصلة الأرحام وأعظم من الصدقة ومن الحج. ولك أعظم الناس بركة وأكثرهم أجر عند الله جل وعلا العلماء، ولذلك خص الله جل وعلا ذلك بالأئمة والفضلاء، فمن وفقه الله العلم فقد وفق لخير الأعمال، فليخلص لله عز وجل النية وليطلب العلم الصحيح. نعم. قال وقال قال الحسن بن صالح إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. نعم، بل أعظم من ذلك. يقول الإمام أحمد رحمه الله الناس بحاجة للعلم أعظم من حاجتهم من الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب يحتاجه في أوقات معينة بخلاف العلم يحتاجه في كل وقت، والعلم هو الذي يبقى معك وهو الذي يدخلك الجنة، ولو مات الإنسان بغير طعام وشراب وكان عن علم لدخل الجنة، ولو مات وهو شبعان بغير علم ولا معرفة لدخل النار. فأيهما أعظم، العلم أم الطعام والشراب؟ العلم أعظم، ولذلك أعظم ما نعطيه الناس حتى في المحاويج وفي وقت الأزمات في بلاد الفقر، أعظم ما نعطيه هو العلم والدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة نعطيهم العقيدة الصحيحة التوحيد، هذا أعظم من أن نعطيهم الطعام والشراب، فإن هذا هو الذي يحتاجه الإنسان دوما. نعم. قال أخبرنا أبو نعيم وجعفر بن عون قال حدثنا مسعر بن عمام بن مرة عن سالم بن أبي الجعفي قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه تعلموا قبل أن يقبل طلع فإن فرض العلم فرض العلماء وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. نعم، العالم والمتعلم في الأجر سواء، لأنهم يتدارسون أعظم العبادات والقربات، وفيه حث الناس أن يتعلموا قبل أن يقبض العلماء، يعني من رحمة الله أن يمكنك الله للقاء العلماء وأن ييسر لك ذلك وأن يعطيك من الصحة والقوة والمال ما تتمكن به من لقاء العلماء، هذه نعمة. ولذلك لابد لكل من يرأس دعوة أو يقود مجموعة أن يحرص على أن يلتقي بالعلماء دوما، وأن ينهل العلم منهم وأن يربطهم بأهل العلم، لابد من ربط الشباب بالعلماء، ولا بد من حثهم على السفر ولقاء العلماء والأخذ عنهم، لأنه بهذا ينتشر الخير. نعم. قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن إياب عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي عبد الله الخراساني عن الضحاك بقوله ولا تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال حق على كل من قرأ القرآن أن يكون فقيها. قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث بن سوار عن الحسن بقوله لولا ينهاكم الربانيون والأحبار، قال الحكماء العلماء. أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال كونوا ربانيين، قال علماء فقهاء. نعم، الرباني مأخوذة من ربان السفينة أي قائدها، فكونوا ربانيين أي كونوا قادة بالعلم، ولذلك فسروا قال العلماء الحكماء، العلماء الفقهاء، ويدل على أهمية العلم وأهمية أن يتربى الناس عن العلم وأن يكون رؤوس الناس العلماء، كونوا ربانيين قادة بماذا؟ بالعلم، ولذلك إذا كان قادة الناس علماء فهم إلى خير، وإن كان قادتهم الجهال فهم إلى شر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخشى على هذه الأمة الأئمة المضلون، أن يكون قادة الناس على جهل أو على ضلالة وعماية، فأدل على أهمية العلم وأن يتفقه الإنسان في كتاب الله وأن يكون ربانيا أي قائدا بالعلم. ومن هنا يتبين بأن أي اجتماع يجتمع فيه الناس على الخير وعلى الدعوة لا بد أن يكون رأس هذا الاجتماع العلماء، لا أحد فوقهم، ما في أحد فوقهم والله فلان قديم في الدعوة، فلان والله مشهور بالوعظ، فلان والله وزير، فلان كذا، فلان من عقائد قبيلة مشهورة أو فلان كذا، لا، وإنما السيادة فيها لمن كان أفقه وأعلم ولو كان أصغر سنا. فلو كنا مجتمعين من 50 شخصا ومنا من هو عمره 60 سنة ومنا من عمره 30 سنة ومنا من هو في الدعوة قديما، فإن الذي ينبغي أن يرجع إليه هو العالم، فإن كان بيننا عالم ولو كان أصغر سنا وجب الرجوع، لأن الناس يجب أن يأتمروا بالعلم ويأتمروا بالفقه. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول يراد العلم بحفظ والعمل والاستماع والانصات والنشر. نعم، العلم يحتاج إلى الحفظ، تحفظ العلم، تحفظ المسائل، تعرف المسألة بدليلها، ويحتاج إلى العمل، لأن بركة العلم العمل، وأعظم ما يتحفظ به الإنسان العلم أن يعمل به، ويحتاج إلى الاستماع والحضور مجالس العلم والتفقه والإنصات أيضا، أن يستمع الإنسان بقلب حاضر، ويحتاج العلم إلى النشر، أن يكون الإنسان داعية، كلما تعلم شيئا بلغه، قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلغوا عني ولو آية. نعم. قال وأخبرني محمد أبو عبد الله، قال وأخبرني محمد أبو عبد الله يعني وأخبرني أحمد بن محمد أبو عبد الله، أحمد بن محمد أبو عبد الله. قال أخبرني أحمد بن محمد أبو عبد الله عن سفيان بن عيينة قال أجهل الناس من ترك ما لا يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أرشعهم لله عز وجل، أجهل الناس من ترك ما يعلم، يعلم الشيء ثم يتركه أي لا يعمل به، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، أعلم الناس الذي يعمل بعلمه، هذا هو العالم، لأن العلم أثر. وقد ذكرنا كلمة الإمام محمد بن عبد الوهاب في قوله أن العلم لا يسمى علما إلا إذا أثمر، أما إذا كان مجرد معلومات فقط لا يعمل بها الإنسان فلا تسمى علما بل تكون حجة على العبد. وأفضل الناس أخشعهم لله ولو كان أقل علما. وقد نقل الإمام أحمد رحمه الله وذكر عنده معروف، معروف الكرخي كان من العباد من الزهاد في عصر الإمام أحمد، فكان أحد أصحابه قلل من شأنه، قال لكنه يعني كأنه أشار له قليل العلم، يعني ما عندنا العلم كثير، وكان رجل عابدا. فقال الإمام أحمد رحمه الله: وهل يراد من العلم إلا أن يصل به الإنسان إلى مثل ما وصل إليه معروف؟ إن أساسا العلم يراد به الوصول إلى ما وصل إليه معروف من التقى والخشية والخشوع لله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يراد. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر القرطي عن عبده، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر القرطي عن عبيد الله بن عمرو بن عبد العزيز عن زيد هو ابن أبي قريصة عن سيار عن الحسن قال: من هما لا يشبعان؟ من هوم في العلم لا يشبع منه، ومن هوم في الدنيا لا يشبع منها، فمن تكون الآخرة همه وبده وسدمه يكفي له ضيعته ويجعل ولاه في قلبه، ومن تكون الدنيا همه وبده وسدمه يكشي الله عليه ضيعته ويجعل فرقه بين عينيه ثم لا يصبح إلا فقيرا فلا يمسي إلا فقيرا. من هما لا يشبعان؟ هذا جاء مرفوعا نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام: من هما لا يشبعان؟ طالب علم وطالب الدنيا. طالب العلم لا يشبع من العلم ويبقى يتعلم يتعلم محبا للعلم حتى يلقى الله، وطالب الدنيا لا يشبع ولو آتاه الله ما آتاه من المال، وهذا شأن ابن آدم. فكن طالب علم ولا تكن طالب دنيا. ثم قال: من كانت الدنيا همه والآخرة همه وبثه وسدمه، سدمه أي يلهج به ما يتكلم به، إن كانت الآخرة همه وهجيراه كله في الآخرة جمع الله له الدنيا وجعل فقره وجعل غناه في قلبه، أغناه الله جل وعلا بقناعة وجمعت له الدنيا وذللها الله له، بخلاف من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، أي مهما أوتي من المال لا يشبع ويظن أنه فقير يحتاج إلى المال. وذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: الطمع فقر حاضر. ما الفرق بين الفقير والغني إذا كان الغني طامعا؟ إذا كان الغني لا يقنع بما أتاه الله من الغنى والمال ويريد استزالة دوما ويبحث ويجسد في ذلك، ما الفقر بينه وبين الفقير؟ هذا أجهد نفسه في طلب الرزق ولم يقنع، وذاك فعل من مثل الشيء، أي هذا في الحقيقة فقير لكنه فقير بقلبه. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عمرو قال أخبرنا أبو عميس عن عمرو قال قال عبد الله رضي الله عنه: من هما إلى يشبعان؟ صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان، أما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قال عبد الله: كلا إن الإنسان يطغى أن رآه مستغنى. قال وقال الآخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا يستوي صاحب العلم وصاحب الدنيا، صاحب العلم كلما ازداد عمره ازداد قربة من الله بهذا العلم الذي يرفعه الله عز وجل درجات، بخلاف صاحب الدنيا كلما طال عمره كلما ساء عمله بالحرص على الدنيا والركون إليها. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن مختار قال حدثنا عن فسة بن الأكثر عن سباك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: من خشي الله فهو عالم. نعم، إنما أداة حصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشى العلماء الله تبارك وتعالى، فجعل الله الخشية محصورة في العلم، وهذا يدل على أن العلم الصحيح هو الذي يورث الخشية، وأن من رزقه الله الخشية فقد رزقه العلم ورزقه المعرفة. فأي بركة في علم يزداد الإنسان معلومات ولا يزداد عملا ولا خشية ولا مراقبة لله تبارك وتعالى، فإن هذا العلم سيكون حجة عليه يوم القيامة. ولو كان مقل من العلم خاشع لله لكان أعظم بركة وأقرب منزلة إلى الله. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن زيد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من هما لا يشبعان؟ طالب علم وطالب دنيا. قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد طالب العلم مأجور على كل حال حتى لو لم يتفقه، بمعنى لو لم يفهم المسائل فهما صحيحا، وحتى لم يحصل ذلك الفهم الذي يمكنه من التعليم، فإنه ينال أجرا واحدا. والذي طلب العلم وفقه فيه ثم اشتغل بتعليمه نال أجرين، أجر التعلم وأجر التعليم. ولذلك أعظم الأعمال أن تبذل فيها وقتك وأموالك والعلم، وهذا يدل على أهمية أن يكون الإنسان حريصا على حضور مجالس العلم والانتفاع. ولا يغرينك الشيطان يقول إيش راح تصير عالم يعني، وينك وين العلم؟ يهضر طلبة وناس تدرس ناس كذا. لا يا ابن حلال، خلك روح اقعد بالديوانية وسولف واشرب شاي وانتهى الموضوع. هذا من تلبيس الشيطان، وهذه المجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، ويذكر الله جل وعلا أهله فيمن عنده. وإنسان لا أقل من أن يسمع كلمة يستفيد منها، مسألة واحدة ينتفع بها يحيى بها قلبه. وأعظم ما يحيي الله به القلوب هو العلم، لأن العلم هو نصوص قال الله قال الرسول وبيان فقه الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عوف عن عباس للعمي قال بلغني أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: سبحانك اللهم أنت ربي تعالى أذنت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض فأقرب خلقك منك منزلة تشدهم لك خشية وما علم من لم يخشك وما حكمة من لم يطع أمرك. أقرب خلقك منزلة أشدهم لك خشية، هؤلاء أقرب الناس إلى الله من أثر فيهم العلم وورثهم الخشية. وقوله أنت ربي تعاليت فوق عرشك يدل على أن الله فوق العرش، فالله جل وعلا بذاته تبارك وتعالى فوق العالم، فوق عرشه فوق جميع العالمين، قد استوى وارتفع عليه تبارك وتعالى. وما فائدة العلم إذا لم يردك الخشية؟ وما فائدة الحكمة إذا لم تطع أمر الله تبارك وتعالى؟ قال أخبرنا المعلى بن أسد قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا سلام هو ابن أبي مطيع قال سمعت أبا الهزاز يحدث عن الضحاك قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اغض عالما أو متعلما فلا خير فيما سواهما. قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا الوليد بن سليمان عن علي بن يزيد عن القاسم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. نعم، عين الذي يكشف الفتن هو العلم، وأعظم ما يعتصم الإنسان به بعد الله جل وعلا في وقت الفتن والتباس الأمور هو العلم. ومن هنا يدل على أهمية العلم وعلى أهمية الرجوع للعلماء في الفتن، وأن لا يستقل الناس والشباب بالفهم والحكم والكلام في الفتن. والفتن هي الأمور التي يشتبه فيها الحق ويضطرب فيها أمر الناس، فلا بد أن يرجع الإنسان إلى العلم، ويدل على مكانة العلم إذ به تتميز الأمور ويتبين الحق من الباطل والصواب من الخطأ. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني هارون بن رياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اغض عالما أو متعلما فلا تغض فيما بين ذلك فإنما بين ذلك جاهل، وإنما ذلك تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرضا بما يصنع. نعم، تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ويدل على رعاية الملائكة وحفظها لطالب العلم ورضاها بهذا الفعل. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الحسن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل أحدهما كان علي أن يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل ويقوم الليل أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العالم الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضل عبادته رجلا. نعم، الذي يعلم الناس ولو كان أقل عبادة فإن بركته ونفعه متعدد، والناس لا قوام لهم ولا حياة لهم إلا بالعلم، وبخلاف العابد فإن نفعه يقتصر على نفسه. ومن هنا تدل هذا يكون أو يدل على أهمية العالم في الأمة ولو كان قليل العبادة. نعم. أخبرنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن عبيد الله عن الحسن بن ذكوان عن علي بن سيرين قال: دخلت المسجد فإذا الأسود بن صريع يقص وحميد بن عبد الرحمن يذكر العلم في ناحية المسجد، فميلت إلى أيهما أجلس؟ فنعست فأتاني الفاتح فقال: من يد إلى أيهما تجلس؟ إن شئت رأيتك مكان إبراهيم عليه السلام من حميد بن عبد الرحمن. أي دخل المسجد فإذا رجل يقص يعظ وعظ يذكر الجنة والآخرة والحوض والميزان، هذا القاص والواعظ. وحميد عبد الرحمن يذكر العلم، يعلم الفقه والعقيدة والحديث ونحو ذلك من الفقه والعلم، وذاك يعظ وعظا عاما. قال: فميلت أي تحيرت إليهما، ثم نعس فرأى في المنام من أتاه وقال: ميلت إلى أيهما تجلس؟ تحيرت، لو شئت أن أريك مكان جبرائيل في مجلس حميد بن عبد الرحمن، في مجلس العلم، لأن ذاك مجلس العلم، ويدل على شرف مجلس العلم، وأن مجلسا يتعلم فيه إنسان الفقه العقيدة أو الحديث أو التفسير ونحو ذلك أعظم مجلس فيه الوعظ فقط، وإن كان الناس يحتاجون الوعظ لكن حاجتهم من العلم والفقه أعظم من حاجته من الوعظ. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق فاتاه رجل فقال: يا ابا الدرداء اني اتيتك من المدينه مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما جاء بك تجاره؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا من طرق الجنه، وان الملائكه لا ترضع مريحتها رضا لطالب العلم، وان طالب العلم لا يستغفر له من في السماء والارض حتى في ثانوب الماء، وان فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر النجوم، ان العلماء هم ورثه الانبياء، ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحظه او بحظه الواقف. نعم، هذا من اعظم الاحاديث التي تبين منزله العلم ومكانته، ومن اشرفها ومن اكملها ومن احسنها. وحقيق بمن سمعها بهذا الحديث ان يرغب في العلم، وان تعظم همته في طلب العلم ومدارسته والحرص على مجالسه. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا من طرق الجنه. اعظم طرق الجنه طرق العلم، اقربها وايسرها، وتجد ممهدا الى الجنه، ويدل على ان هذا من اعظم الطرق الموصله الى رضوان الله تبارك وتعالى. والملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وتبسطها إعانة له وتأييدا ومحبة لفعله، غادرت بالتأييد والإحاطة والحفظ والرعاية. وكل من في السماوات والأرض يستغفر لطالب العلم، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها، أي هؤلاء عباد الله جل وعلا لا يذنبون يستغفرون لك. وأي عمل أشرف من أن يستغفر لك حتى البهائم وحتى الحيوانات تستغفر لطالب العلم، ما أعظم هذا الشرف وهذه المنزلة. وقولوا إن العلماء وارثة الأنبياء، هل هناك أحد أشرف من الأنبياء منزلة ومكانته؟ لا، فالعالم وريث النبي، وهو يقوم مقام الأنبياء بعد الأنبياء بالدعوة إلى ما دعوا إليه. ولك أعظم وظيفة وأعظم عمل تعمله في دنياك أن تعمل بعمل الأنبياء، وهو العلم والتعليم والدعوة والصبر على ذلك. قال أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الموت فيه البحث. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما الا سهل الله له به طريقا الى الجنه، ومن ابطا به عمله ولم يسرع به نسبه. نعم، من ابطا به عمله ويتاخر ولم يعمل عملا صالحا لن يقربه نسبه من الله، فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. والذي يقرب من الله جل وعلا هو العمل. لا يقرب النسب ولو كان أعظم النسب كالنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا إسماعيل بن أبا نعيم عن عقوبة هو القمي عن هارون بن عمرو عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما سلك رجل طريقا يبتغي فيه العلم إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يبطئ به عمله لم يسع به نسبه. قال أخبرنا محمد بن كثير عن ابن شوذبة عن المطر قال: عند قوله ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من ولا يسأل القرآن للذكر للتدبر والفهم والحفظ فهل من مدكر؟ هل من متعب من مشتغل بتفقه كتاب الله تبارك وتعالى مدارسته؟ نعم. قال: وأخبرنا مروان عن ضمرة قال: طالب علم. نعم. فقول فهل من مدكر أي هل من طالب خير فيعان، هذا لا تدل على أن الله جل وعلا يعين طالب العلم، إن الله رغب ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا ترغيب وبيان بأن الله يعين طالب العلم ويوفقه ويؤيده ويحفظه وتأتيه الدنيا وهي راغبة. ولذلك يقول الحسن البصري قال: رأينا من طلب الدنيا من طلب الآخرة أتته الدنيا، ولم نرى من طلب الدنيا أتته الدنيا ولا الآخرة. فالذي يطلب الدنيا لا يحصل الدنيا ولا آخرة، وإن أتاه الله الدنيا فأتاه على وجه مذموم، بخلاف من طلب الآخرة أذل الله له الدنيا. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن أبا قال حدثنا يعقوب هو القمي عن عامر بن إبراهيم قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى طلبة العلم قال: مرحبا بطلبة العلم، كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم. نعم، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بطلبة العلم أن يعتنى بهم وأن تبذل لهم الأوقات والأموال وتهيأ لهم الأسباب لطلب العلم، لأن هؤلاء هم الذين ينبغوا أن يسودوا الأمة بعد ذلك، وهم خير أمة محصور فيهم، فهم الذين لولا العلم لما عرف الناس الحق، لولا العلم لما صلوا ولا صاموا، لولا العلم ما تصدقوا، لولا العلم ما حجوا، لولا العلم ما بروا آباءهم ووصلوا أرحامهم، لولا العلم ما حصل خير أساسا. وذلك العلم منبع كل خير، فإذا فقد العلم فقد الخير كله، ويدل على أهمية أن يعتني العالم بطلبة العلم وأن يحرص على تذليل السبل لهم والصبر عليهم وتأديبهم. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال: كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل، وإنما بعثت معلما. قال: ثم جالس فيهم. نعم، طائفة تشتغل بالدعاء والرغبة إلى الله تبارك وتعالى والتعبد، وطائفة أخرى تشتغل بالتعليم، تعليم الناس الفقه والعلم، فبين بأن هؤلاء خير من أولئك، هؤلاء يدعون الله قد يستجيب وقد لا يستجيب لهم، أما هؤلاء فيعلمون الجاهل وهم أفضل. وقال: إنما بعثت معلما، لأن الأنبياء جاءوا معلمين هداة، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أي بعث الله داعية، داعي لماذا؟ بالعلم، يدعو إلى العلم، وأنزل الله عليه العلم، ولكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فالله جل وعلا أعطى الأنبياء العلم فدعوا إلى العلم، فالأنبياء بعثوا معلمين، فالمعلمون والعلماء هم خير الناس. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي عن عبد بن عبد الله بن عبد الله بن الشخير أنه قال لابنه: يا بني إن العلم خير من العمل. نعم، العلم خير من العمل، إذا عمل الإنسان بلا علم فلا يقارن بمن علم ولو قل علمه، إن رجل يتعلم لكنه يفعل الفرائض فقط، وآخر يعمل ويعمل ويتعبد لكنه على غير علم على جهل، هذا قد يقع في البدعة والضلالة من حيث لا يدري، لأن ليس عنده من العلم ما يصحح له عمله. فالعلم ينير لك الطريق، العلم ينير لك الطريق، وترى به الحق والباطل، وترى ما يضرك وما ينفعك. وهل يستطيع الناس أن يسيروا في مكان مظلم في أرض موحشة مظلمة بلا إضاءة بلا نور؟ لا يستطيعون، فالعلماء أدلاء للناس، لولا العلماء لسقط الناس ولا هلك. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحضري يقول ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك. نعم، كلمة حكمة المراد بها سنة، ليس أعظم أن تهدي أخاك أعظم من كلمة حكمة من سنة، تخبره بحديث بآية بحكم جاء عن السلف رحمه الله بآثر عنهم رحمهم الله، هذا أعظم هدية أعظم من المال. قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا محمد بن عجلان عن السوري قال فضل العالم على المجتهد مئة درجة ما بين الدرجتين 500 سنة، حضور الفرس المضمر السير، حضور الفرس المضمر السير. نعم، حضره يعني ما يعدوه مضمر، مضمر خيل يعمل بها بعض الأشياء حتى يقوى جسدها للسباق، وهذا له فضل عام على المجتهد أي مجتهد العابد 100 درجة، وهذا يحتاج إلى أن يكون مرفوعا، لكن الشاهد أن العلماء أعظم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يقول ابن عباس يرفع الله الذين أوتوا العلم على العباد وعلى أهل الإيمان فضلا عن غيره من الجهال. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا السكن بن أبي كريم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عند قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا بدرجات. نعم، يرفع الله العلماء على الذين آمنوا تعبدوا درجات عظيمة، وليس درجة درجات عظيمة. نعم. قال أخبرنا به المثابت البزار قال حدثنا نصر بن القاسم عن محمد بن إسماعيل عن عمرو بن كثير عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. نعم، يدل على مكانة علم فضل العلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا مقرارا قال حدثنا أبو سنان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال ذهب عمر بثلثي العلم، قال فذكرت لإبراهيم فقال ذهب عمر بتسعة أعشار العلم. ويدل على منزلة عمر في العلم ومكانته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيه رآهم في المنام مرتين وأول الرؤية بالعلم، فكان عمر رضي الله عنه مقدما على عامة الصحابة إلا بكر بالعلم، فأفقه الصحابة بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في العلم والمنزلة والمكانة. قال أخبرنا بشر مثابت قال أنبأنا شعبة عن يزيد بن أبي طالب عن هارون عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أردتهم الملائكة بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره، ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله طريقه إلى الجنة، من أطأ به عمله لم يسمع به نسبه. نعم، يدل على فضل مجالس العلم وحضور مجالس العلم وأنها بركة، وأن الملائكة تظلها بأجنحتها، وأن الله جل وعلا يغشيهم بالرحمة، وقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتداخل بيت أي مسجد، ويدل على أن المسجد هو مكان العلم، وأن الدروس ينبغي أن تكون في المساجد، هذا هو الأصل. نعم. قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد وابن سلمة عن عاصم عن ذر قال غدوت على عاصم عن ذر لا عاصم عن زر زر المحبيش. نعم، عاصم. نعم. عن زر قال غدوت على صفوان بن عسال المرادي وأنا أريد أن أسأله عن المسألة الخفية، فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم، قال فلا أبشر، قلت بلى، قال فقال رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يرضو. هذا الشرف بقي الباب الأخير. نعم. قال له اغتنابي أهل الأهواء والبدع والخصومة. باب ما يدل على وجوب أن يبتعد الإنسان عن أهل البدع والضلالة وأن لا يجتمع معهم. نعم. قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يطمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم يلبسوا أو يلبس عليكم ما كنتم تعلمون. هذا أثر مشهور عن أبي قلابة، وما ألف أحد في السنة إلا وذكر أثره أبو قلابة من أئمة التابعين، يقول لا تجالسوا أهل الأهواء. أهل الأهواء أي أهل البدع، لأن البدع أصلها الهوى، ليس مبنية على العلم. نعم، ليس مبنية على العلم. قال لا تجالسوهم ولا تجادلوا، لا تجلسوا معهم ولا تتخذوهم أصحابا، لأنهم جرب وداء. قال ولا تجادلوهم، ثم قال فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. يجالس الإنسان صاحب البدعة ثم يغمس في ضلالته بما يلقيه من الشبه. قال أو يلبس عليكم ما كنتم تعرفون، أو أقل من ذلك، يعني إذا لم يجعلوك معهم في بدعتهم يشككوك فيما عندك من الحق. فهذا يدل على أن الفتنة فيهم بهم عظيمة. الإنسان يجب أن يقي نفسه وإيمانه بترك هؤلاء. وذلك أهل البدع يهجرون هجر السيئات وهجر عقوبة. هجر السيئات أن يهجر الإنسان الرجل الذي عنده معاصي قد يخشى أن يؤثر عليه، وهجر عقوبة حتى يرتدعوا، حتى يعرف الناس حالهم لئلا يخدعوا بهم. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طرف بن حبيب فقال لي ألم أرك جلست إلى طرف بن حبيب لا تجالسنه. نعم، طرف بن حبيب اتهم بالإرجاء، والإرجاء هو أنهم يخرجون العمل عن الإيمان، ويرون الأعمال لا تسمى إيمانا ويحصلون الإيمان في القلب. فقال لا تجالسنه، أي لا تجالس من كانت عنده بدعة. نعم. قال أخبرنا أبو عاصم قال أنبأنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو صخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام. قال بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرأ عليه بالسلام، أي لا تسلم عليه. وهذا يدل على أن البدع لا يسلم عليهم أساسا. والحقيقة أن هجر المبتدع مبني على المصلحة، والأصل أن هجر المبتدع والمجانبة والبعد عنه له سببان رئيسان. أولا أن يصون الإنسان نفسه، لأنه قد يلبس عليك بعض الحق أو يشبه عليك حتى تتبعه، فأنت تهجره لأنه قد يضرك، فهذا من باب اتقاء الشر وأسباب الشر. الأمر الثاني من باب العقوبة، أي تهجره ويهجره الناس حتى يعلم الناس أنه مبتدع، فإذا هجر لعله يتوب. لكن قد يحتاج الإنسان إلى مخاطئ البدع أحيانا إذا لم يترتب على تركه مصلحة، إذا لم يترتب على تركه مصلحة. نعم. فالشاهد ذاك الله خير. فالشاهد أن هجر مبتدع يكون مشروعا في الجملة. الأصل في المبتدع الهجر، الأصل هذه القاعدة. وقد يجوز ترك هذه القاعدة إذا لم يترتب على هجر مصلحة، كان يكون الإنسان في بلد البدعة هي المنتشرة، ويكون أهل السنة قلة ضعفاء، ولا يمكنهم نشر دعوتهم إلا بأن يخالطوا هؤلاء من باب نفعهم ومصلحتهم، حينئذ يشرع له ذلك، وهذا خلاف الأصل. نكمل إن شاء الله بعد ذلك. قال أخبرنا مقدر بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الأعمش قال كان إبراهيم لا يرى قيمة للمبتدع. يجب أن يذكر المبتدع وأن ينبه وأن يحذر منه حتى لا يخدع به الناس، فهذا لا غيبة، بل هذا من باب النصيحة. فذكر المبتدع ببدعته وضلالته من باب التحذير والنصيحة. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن ابن شكرمة عن الشعبي قال إنما سمي الهوى لأنه يهوي لصاحبه، ويهوي لصاحبه في النار، ويهوي في طرق الضلالة وودية الضلالة. والأهواء تشمل كل البدع، كل ما خالف السنة كل ما خالف وصول السنة فهو هوى. والأهل الأهواء أنواع، منهم ما يخرج بهواه إلى الكفر، منهم ما هو دون ذلك، منهم ما هو أقرب من غيره، وهم درجات. نعم. قال أخبرنا عفان قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال كان مسلم بن يسار يقول إياكم والبغاء فإنها ساعة جهل جعالي وبها يبتغي الشيطان زلة. المراء الجدال، أي لا تشتغل بالجدال والمخاصمة، ولكن ندعو إلى السنة، واطلب من كل من خالفك أن يرجع الكتاب والسنة، التي أنا أحتكم الكتاب والسنة، فإن المراء قد يورثك الزلل، وقد يلقي عليك أمرا لا تستطيع أن تجيب، وربما تنكر ما عندهم من حق أحيانا. فأهل السنة لم يحتاجوا المراء، وإنما يأمر الناس بالرجوع الكتاب والسنة لوضوح ما في الكتاب والسنة من الأدلة والنظر في آثار السلف. نعم. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد قال دخل الدهر رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. لتقومان عني أو لأقومن؟ قال فخرجا. فقال بعض القوم يا أبا بكر ما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. أي أراد أن يصون سمعه، قد يلقى عليك آية ثم يحرفها فتقع الشبهة، ولذلك أهل السنة صموا آذانهم عن كلام أهل البدع، ومثله لا تقرأ لأهل البدع ولا تسمع لهم. اليوم بعض الناس ما يقرأ ولا يجالس، لكن يقرأ مقالاتهم وتغريداتهم، هذا لا فرق بينه وبين أن تجالس صاحب البدعة، فقد يلبس عليك الحق. وكم من إنسان تزعزع الحق عنده بسبب قراءة لمقالات أهل البدع والمنحرفين والزائغين عن السنة. فلا تقرأ ولا تسمع ولا تجلس، وصن سمعك وبصرك عن مثل هذا. نعم. قال أخبرنا سعيد عن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أهل الأهواء قال لأمه يا أبا بكر أسألك عن كلمة؟ قال فولى وهو يشير بإصبعه ولا نصف كلمة، وشار لنا سعيد بتقصيره اليمنى. يعني هكذا، يعني حتى أيوب السختياني ما رد عليه، حتى كلام قال لا يشير له، يعني لا تكلمني ولو حتى بنصف كلمة. نعم. قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن كثير بن جبر أن رجلا سأل سعيد بن جبير عن شيء فلم يجب، فقيل له فقال أزيشان. أزيشان يعني معناها أنه من أهل الأهواء، أي أنه مبتدع، ولذلك ما كلمه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا فضيل عن ليث عن أبي جعفر محمد بن علي قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. أصحاب الخصومات أهل البدع، شأنهم المخاصمة والمحاججة، وأما صاحب السنة فشأنه أن يقف على الكتاب والسنة، فإذا تكلم تكلم بالدليل من كتاب والسنة أثر سلف الأمة، ولا يحسب المخاصمة كما وصف الله أهل الشرك بل هم قوم خصمون. قال لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هذا شأن أهل البدع والضلالة، مخاصمة مجادلة محاججة. نعم. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا زائدة عن هشام عن الحسن والسيرين أنهما قالا لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. أي اتركوهم ولا تسمعوا منهم ولا تجادلوهم، علامة تجادلوهم يجب عليهم يرجع الكتاب والسنة، إذا اتضح الحق من كتاب الله وصح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به السلف أي حاجة المحاجرة، ولكن نقول دونك الكتاب والسنة اتبعوا، ولا نحاجك على ماذا؟ نصوص ثبتت، على ماذا نخاصمك؟ نخاصمك على الكتاب والسنة؟ نعم. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا شريك عن حميد عن الشعبي قال إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهون بالنار. أعوذ بالله من الهوى. بهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وهذا هو آخر الدروس كما هو معلوم. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل السنة من أتباع السنة وممن يحيا ويموت على هذه السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. هنا تأخذ السنة. ها؟ طيب إذا في سؤال أقيم الشيخ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.